سائل يقول: اشتريت سيارة من شخص بأقساط، وبعد فترة اضطريت لبيع تلك السيارة، فاشتراها ذلك الشخص الذي قسطها علي نقدا معجلا، فما الحكم في ذلك؟ إذا كان بعد استعمالها ومضي مدة وبعد شبات الحيلة فقد أجاز هذا هم من العلم، يعني السيارة استعملتها تغيرت حالها ثم عرضتها للبيع عليه وعلى غيره، فالأمر في هذا واسع، لكن كون لا يشتريها أحوط وأبعد عن الذيبة وعن التساهل بالحيل، تبيعها على غيره أحوط وأولى، ولو كان بعد مدة وبعد تغيرها وبعد استعمالها، بيعها على غيره أبعد عن الربا وأحوط للمؤمن. نعم.